هذه الظاهرة أنها من أنها من تلك العبارات التي تقدمت، رأيت برجله خيطاء وهو مسلم وسئل عنه آخر، يعني وسئل عن آخر فقال هو مسلم. الظاهر من قل لا إله إلا الله، فالظاهر أن المسئول يعني يحج، لأنه قد يحتاجون في بعض الأوقات إلى الحيدة، يسألون عن شخص يخافون من ضرره أو عن شخص يلتبس أمره أو غير ذلك، فيقولون مثل هذه العبارات. والله المستعان، فعبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أبي حنيفة يقول فقيه المشهور، وهذه عبارة ما ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة تقريره، فما هو إلا من باب الحيدة، لأن الحنفية كان أمرهم قويا، فلم يستطع الحافظ أن يتكلم بما يرى أنه الحق. أكمل بارك الله فيك في قوله الحافظ السلام فقيه مشهور. قال في أبي حنيفة فقيه مشهور، والحنفية لهم مكانة كبيرة في الدولة يعني التي كان الحافظ معاصرا لها، وقبل هذا أيضا كانوا في الغالب يعقدون القضاء ويستطيعون أن ينفذوا ما يريدون، فالحافظ يقول فيه فقيه مشهور. والله المستعان. لا يدل بمفرده على انه ضعيف، ابو حنيفه هو ضعيف، ومن البخاري يقول سكتوا عنه، والامام احمد يضعفه، لكن هذه العباره لا تجوز توثيقه ولا تضعيفه. ابن حبان كتب اكثر من 106 صفحه من كتابه. ومثل قوله ومثل قولهم فلان كان من الناس، فلان كان من العوام، او فلان من العوام، من العوام يدل على انه ليس من اهل، يدل على انه ليس من اهل الكتاب ولا من اهل الضبط ولا من اهل الضبط، لكن قد يكون عدا من هذا العام ويقصد الاسلام. لا، من الناس الظاهر انها حيدة يعتبر تضعيفا، لا محال عام لا يكون حديثا، واذا ما كان لان يشترط في الحديث ان يكون ضابطا، المحدث ان يكون ضابطا وان يكون عدلا. قوله فلان ياخذ عن كل احد، وايضا فلان حاطب لي، وقول كقول مطيم بن ابي شيبه عصى موسى اي تلقى ما يأتكون، هل بين هذه الاقوال فروق؟ التي فلان حاطب لي ياخذ عن كل احد، هل قول حاطب موسى؟ طيب الظاهر انها بمعنى ياخذ عن كل احد حاطب لي. طيب ماذا تكون عيبا في الرجل؟ ومعلوم ان الثور من الذين يأخذون على كل احد. ايه. ومع ذلك ما يجر هذا في ثقته وفي وجهته. اذا كان لا يميز، والثوري ليس متفقا عليه انه كان ياخذ عن كل احد، بل بعضهم يقول انه يعني حتى التدليس لا يكثر من التدليس، وانه متثبت، فهو يعرف ما يكتب. اذا كان الشخص ياخذ عن كل احد ويعرف ما يكتب فلا يضر هذا، لأنهم كما تقدم أن قلنا إنهم يكتبون عن الشخص لثلاثة أمور، فما هي الثلاثة الأمور يا أخانا يحيى؟ ما هي الثلاثة الأمور يا أخانا عبد الله؟ لمعرفة حديثه وللاحتجاج به ولبيان حاله. نعم، أما قول مبين في محمد بكاف المزام مطيّن وفتح الياء مطيّن؟ طيب فتح الياء في البكاف، بارك الله فيك. شكراً شكراً معرفة حديثه مستمع. نعم، ثلاثة لبيان حاله، هو معروف وحديثه معروف، لكن ليبين أنه رجل كذاب وأنه تشهدون عليه برواية كذا أنه كذاب. معرفة حديثه مبيّن حاله الثالث والثالث يعني بالاحتجاج به، انت ذكرت الاحتجاج له. هذا هو. طيب، واما قوله مطين فهو من كلام الاقران، ولا توقف فيه

صبر كل الوقت. لا لا لا لا لا لا لا ايه معنى يمر كده مره هنا وش يعني اذا تعرضوا للكثره مع الحب تعرض اذا لم مثلا ثقه وثقه خلاص يبقى على الوجهين لكن انت قلت ضربت المثال حق مثلا يحيى بن سعد القطان والكثره كثره 10 ممكن قد يكون خمسة صدوق واحد من ثقة. فكيف اختلت القاعدة عندنا؟ اختلت القاعدة خاصه من يحيى. أيوة من اللي قبل ذلك. نحن نبدأ. فهينا هاي القاعدة الآن تعمل. فما استطاع دار ضدري المسألة يا أخي كهدي أيضا ليس فيها حكم مضطرد يعني ليس فيها حكم مضطرد هكذا يقول الحافظ في مقدمة الفتح فإن بحجة الحديث يعني بحجة الحديث نظرات إلى زيادات الثقة فرب زيادة ثقة يقبلونها ورب زيادة ثقة يتوقفون فيها أو يردونها ولكن من الحديث لا يحكم على هذا الحديث انه صحيح لا يحكم اذا يعني ثقه وثقه يحكم لا اذا كثر اما ثقه وثقه يحمل انه راى الوجهين لكن اذا راى عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا وكل روايه وايه هذه الاولى يمكن الجمع وفي كل واحد يخالف الاخرى يدل على انه ليس بضابط هذا الافتراض بقيت المثال الاخير منها ايه اذا ارسل امام الحافظ ايه اختلاف شعره والثوري وابراهيم ابن نعم ابن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق حديثنا نكاح النبوي ايه رجح حديث ابراهيم نعم قال في ذلك ان شعبه تحمله والثوري الحديث في مجلس واحد والسكه المعروفه ايه لكن انا اتكلم لو ان شعبه في حديث ما خالف اسرائيل في ابي اسحاق شعبة معلوم وإسرائيل له مزية في أبي إسحاق إذا لم يظهر الترتيب حمل الحديث على الوجهين حمل شعبة متقن حافظ متقن ويتثبت أبو إسحاق المدلس ولك يعني أعلم بحديث جده الذي هو إسرائيل أعلم بحديث عالم يعني بحديث جده فإذا لم يظهر الترتيب حمل الحديث على الوجهين الحافظ في بعض التراجم يسوقها في التهذيب لا يذكر فيها اي قول من التجريح او التعديل ويترجم لها في التقرير ثبوت فهل وقف على اقوال اخرى ولكن يذكر هذا سيرا يشير اليه بتمييز الذي يشير اليه انه تمييز يذكر هذا هل ان شرطه في التمييز ان يختصر ترجمته في التهذيب ووقف على اقوال اخرى في الرجل فذكرها في التقرير عن يشمل هذا على اي شيء على انه اعتمد على توفيق بن حبان او توفيق او روايه مثل الراوي عنه حريز بن عثمان او الراوي عنه مالك او من قيل انه لا يروي الا عن ثقه فينظر في الرجال الذين رووا عنه فلعله اعتمد على شيء من هذا طيب السؤال الأول كان لديه شيء يتصل به مسألة زيادة الثقة في زيادة الثقة نعم طيب تفضل بارك الله الذي أردت أن أقوله إنهم لم يرجحوا رواية إسرائيل على سفيان وشعبة لكون إسرائيل أرجح منهما رجحوه لترجيحات عدة منها أن رواية شعبة وسفيان كانت في مجلس واحد وكانت من باب العرض هما عرضاه على أبي إسحاق أحدثك أبو برد كذا وكذا قال نعم ومنها أن إسرائيل توبع تابعه خلق كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى وكما ذكره الحافظ أيضا في النكت على ابن الصلاح بارك الله فيك. معلوم أن من قيل فيه ضعيف رجل الذي يترجم له بأنه ضعيف أن هذا من جهة حجه أما دين فهو صدوق دين فكيف إذا قالوا فلان صدوق ضعيف الحج هل يكون في منزلة ضعيف أم في منزلة صدوق سيء الحج نعم يكون منزلة وسطى بين الصدوق وبين الضعيف

يعني الرجل مثلا يريد ان يبحث عن حديث او صححه عن بعض فنجد مثلا الشيخ الالباني في بعض التحقيقات يقول لقد يعني حصلت وقعت على اسناد في المخطط الفلاني في المحتوى الفلاني فواحد من الان مثلا يريد ان يصحح او يضاعف حديث ونجد هذا شيء من المخطوطات هل يكون هذا يعني كيف يكون تقدم وقلنا إن استطعت أن تقف على المراجع وتقف على الحقيقة بنفسك فلا تما راع كمن سمع وليس الخبر كالمعاينة وإن في النقطة هذه كنا تكلمنا فيها الأولى أخونا نتكلم لو أني أريد أن أحقق الحين كتابا والمراجع عندي على نفس ما اختلفنا هذه على المكتبة هذه الألبان حفظ الله عندهم المخطوطات وعندهم القدرة يعني يده طويلة تستطيع أن تلقى كتبا كثيرة مثلا أخونا مثلا بيحقق مثلا في مسجد الشافعي في هذه المجتمع على هيئتها هذه بالمسالم الذي رأيته هل له أن يفعل ذلك أن نقول له لابد أن هناك صرفا أنت لا تتكلم عليها فيجب عليك أن تقف سؤال طالع فينا عن هذا طيب هو أنت تحكم على أسناد بموجودين عندك وإذا رأيت كلاما للشيخ ناصر الدين الألباني ونقل المراجع ليست في متناولك نقلت من كتابه وعادلت السلام إليك أردت هذا على غيره فكما يحكم من غير ما يطلع المخطوط يعني ما أردت في كلا كلام الألباني أو لغيره مثلا الألباني الألباني عندنا ثقة وقبول خبره وما من لك السبب يحكم على السبب هذا هو حمد يحكم على السبب على القرب اللي وقربه على طول انا ما حطيت على طريق ابي داوود وطريق الترمذي قلت هذا السند هذا حديثه ماذا لو صحيح او اذا انا قلت صحيح هو هذا لكن بدل علينا انه قد اطلع في السلسله الصحيحه على سند معزول الى فوائد تمام لا يذكر على ان الشيخ الالباني حفظه الله عنده من المراجع اكثر من منه فهو يطلع على طرق اكثر مش يطلع على نفس السند او على نفس الحديث المتواتر عليه في الكتاب خلاصه هل لاخينا ان يحقق في المكتبه هذا حالها ولا هي مخصوصة لا تكتيب ولا تكتيب لا إذا كان الأخ مثلا عنده القدرة أن ينظر في الأدلة أو ينظر في الحديث أو ينظر في الأسناد والمكتبة هذه بكل بلاد رؤيتها تكفي وإذا صدر طالب العلم وإن كانت مكتبته صغيرة وتجلد ونظر إن كان الحديث يتعلق بالأحكام رجع إلى كتب الأحكام وإن كان يتعلق بالعقيدة رجع إلى كتب العقيدة يتعلق بالترغيب والترهيب رجع بكتب الترغيب والترهيب الموجودة في مكتبته فربما يجد هذه الطريق في مكتبته أو هذه الطرق في مكتبته يعني المسألة إذا كانت المكتبة صغيرة فهي تحتاج إلى جهد أكثر ومراجعة لنظام من حديث لكن إذا كانت المكتبة كبيرة ترك حديث قد استوعب العلماء المتقدمون فرضه الحديث كلها مثل التي ذكرت لابد انها موجوده في كتب الاحكام لا تخرج عنها كتب الاحكام وكتب الفقه وكتب الترغيب الصحيح وكتب السير او هذه الاشياء ولا هناك طرق واحاديث لم تذكر الا في كتب الحديث لا يجد ان هناك مسانيد واجزاء ما ذكرت في هذا لكن الغالب نحن الان هل مكتبتنا متكامله التي هي مكتبه دماج ليست متكامله ونضطر إلى يعني الرجوع إلى مراجع أخرى إذا كان الحديث يتعلق في العقيدة ذهبنا إلى الكتب المؤلفة في العقيدة خاصة ربما نجد له طرقا وهكذا بارك الله فيك في ترجمة أحد إخواننا هو الأخ نبيل جهر أو ظهر بالباء أو زين

يمكن، وأما ذاك الذي هو أكبر منه لأنه ما يمكن، وأنه ما كان حديث احتمال، هذا وهذا احتمال. الإسناد الرسول سألنا أن لا رحلة من عيد الفائدة الإسناد إذا كان فيه عدد أو فائدة أخونا إذا كان فيه عدد من المتشهد به يعني كلها مثلا فيها بلسان ثلاثة ضعفة إما على نطق أو في أماكن متعددة في السنة الواحد وجاء آخر مثله خلي يتشهد يرتقيان من الحشم تتقدم في السؤال عن مقبول قول من الرجل فلان لو لم يحدث لكان خيرا له هل هذا هو فهمه؟ لا قول بعضهم في أشد بن النساء الله أعلم لو لم يعلق الظاهر لو لم يعلق لكان خيرا له لو لم يحدث لكان خيرا له وهذا أيضا لو لم يعلق لكان خيرا له يدل على أنه حصل منه تخليط فقط يعني تخليط مش بيها بيها أنه ليس بشيء مثلا نعم يعني يطلق في الشيء الظاهر ربنا كلمة قالها في الخليفة ابن خياط الوقت بشباب قال شباب بن خياط شجر يحمل الحديث شجر يحمل الحديث هل معنى ذلك أنه مغطى لا يدري من الحديث أم لا يعلم بالمدين ذلك الله أعلم قول البخاري في دروس ابن زياد قول البخاري في دروس ابن زياد العنبري قال حديثه ليس بالقديم هل معنى ذلك انه الحق في حديثه ما لم يسمع حديثه ليس بالقديم هل معنى ذلك انه الحق في حديثه ما لم يسمع اما ناخذ حكم قوله من كلام حديثه ليس بالقائم وهل معنى قوله حديثه ليس بالقائم انه مضطر من غير المتماسك يعني يحتمل يحتمل احد امرين من ان يكون معناه ليس بالقديم أو أنه يعني حدث بما لم يسمع أو أنه يعني يروي يعني ما ليس عاليا يروي عن من هو أنزل منه أو أنه ليس عاليا يروي عن من هو أنزل منه والله أعلم الوجه تبعيث منها أنه غير مجتمع غير معتمي يعني أخذ من المجمع والله لا حديث قولهم حديث ليس بالقائم مثل فلان حديث غير متماسك قوله غير حافظ ابن حجر اذا واحد غير حافظ ابن حجر مثل ما قاله الطحاوي مثل الطحاوي مثل ما قاله البيهقي في بعض الروايات غير مقبول بمعنى صدوق فابن حجر يكون بمعنى صدوق يحتجب قول من الرجل كأن أحاديثها فوائد هل ذلك لعزتها وقلتها أم لجلدتها وقلتها الظاهر أن لجلدتها وقلتها لا أعلم لا أعلم من جلته هذا يعني لما ترى لما قال أنا في بعد فترة أضحنا من أنك الأطوال موجودة عندك هذا حتى أنا لا أحب الكلام هنا طيب إن شاء الله يقول أن نقل على عن عمل من الصحيحين نقل ابن حجر أن العنعنة التي لم يأتي لها طريق أخرى مشرحة بالسماع تكون في الشواهد ياء الاحتجاج ثم نرى الصواب في ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فالعنعنة في الصحيحين محمولة على السماع لماذا؟ لأن صاحب أو لأن صاحب الصحيح حافظان كبيران يعرفان ما سمعه المحدث من شيخه وما دلس فيه ما دلس فيه ولم يسمعه هذا هو قول جمهور أهل العلم وقال ابن دقيق العيد بعد أن ذكر قوله ماذا كما بفتح المغيث قال وفي المسك منه شيء وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في

وانا عادي بتاع السجود فتجيب من الزيادة والمتفكير ما بيحرم. نعم هم يشترطون أثر الزيادة أن تكون نيافية أن تكون نيافية لكن الذي يظهر أن الزيادة نفسها تنافي أن تضع على هذا أين من زيادة كان إنها كان إنها زيادة هذا الذي يظهر والدليل على هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى وهو زيادة يعني في دوران شرية الصلاة وهو زيادة وإذا قرأ واقعا تسلم فالإمام الدارقطني ينتقد هذه الزيادة وإذا قرأ واقعا تسلم ويقول إنه تفرد بها سليمان الطويل فيوافقه النووي رحمه الله تعالى على هذا ويقول يقول إن الحفاظ بهذا اللفظ إن الحفاظ يعني صار ليس تارد من وحده يعني إن الحفاظ ضعفوا هذه الزيادة فالذي يظهر أنها هي بمجردها بمجرد الزيادة منافع إن إذا أمكن الجمع صحيح طبعا لكن بمجرد الزيادة تعتبر منافع هذا العمل يجبني أحد الذي يظهر بها رسول ممكن الجمع من الإطلاق الصحيح نعم ويسعر نعم الله قال ابن عمر رضي الله عنه في سؤال ابن عبد العزيز قال لا يجوز في التقاعد والظاهر لي ان ذلك العيب فيه كما ان الاصول اذا كانت معيبه لا يبقى بها لكن العيب بتفاوتها وهل يكون قول من ابنائها ضعيف ام ابنائها ليس بشيء مع العلم ان هذه الاقوال الثلاثه قال ابن عين نفس وقال ابن عين نفس في هذا الرجل قال ضعيف وقال له الشيء وقال له المتقاعد وفرق بين ليس بشيء وضعيف ليس بشيء مرمو مثل غالب بمعنى المثل لكن يقول لك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان بارك الله فيك والبينات أيضا للدار قطني في ماء زيادة حاجة لموسى ايه ناقشت البعض يقول أنه شاف في المذهب فما وافق الدار قطني إلا لأنها في حالة مذهبه فهل وجدت أن كثيرا ما يغلب عليك من الزوج ولا أحيانا قد يقول بصلاة المذهب نعم هذا وذاك البيهقي والنووي محدثان شافعيان إذا رجح شيئا يوافق المذهب الشافعي نظرته هما محدثان يعني لا يتعصبان المذهب لا ذا ولا ذاك لكن ربما أن الألفة والعادة الذي استمر عليه الشخص ينزلق بسببه فإذا وجدته يدافع عن مذهب شافعي تفتت به والله المستعان جزاك الله خيرا انتم مثال على ذلك كيف من طيب في صحيح مسلم باب وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الصدر ثم قال هذا مذهبنا المشهور الذي قال الجمهور طيب وبعد ذلك بعد ان قال هذا يعني قوله تحت الصدر مخالف لظاهر الحديث فإن الحديث هو على الصدر حديث رواه ابن خزيمة على الصدر يعني ليس بالمفهوم لا بالمنطوق في صحيح مسلم الذي توجد عليه أنها تكون تحت الصدر في صحيح مسلم أنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على يده اليسرى يصلي لا فلا حد محلها لم يحدد محلها فحدثها لا يصلي